قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ترك استلام الركنين الآخرين. وذكر تحته قال: أخبرنا أحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة عند النسائي ترك استلام الركنين الآخرين، أي غير الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. هذان الركنان هما اللذان يستلمان، الحجر الأسود والركن اليماني، والركنان الآخران الشاميان اللذان هما من جهة الحجر لا يستلمان، لأن السنة إنما جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باستلام الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. وقد ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستلم من الأركان إلا الحجر الأسود والركن الذي من نحو دار الجمحيين، دور الجمحيين. والمقصود من ذلك الركن اليماني، لأن الحجر الأسود الركنان اللذان يليانه، أحدهما قبله والثاني بعده، والذي قبله هو الركن اليماني، والذي بعده هو أحد الركنين الشاميين الذي من جهة الحجر. فالمقصود أن الركن اليماني هو الذي قبل الحجر الأسود. الإنسان عندما يطوف بالكعبة ويقبل على الحجر الأسود، الركن الذي قبله هو الركن اليماني، وهو من جهة دار الجمحيين، يعني دور الجمحيين، يعني دور يعني لأولئك الناس، وكانت في تلك الجهة. فالركن اليماني هو في جهتها بالنسبة للحجر الأسود. ومن المعلوم أن الحجر الأسود أقرب الأركان إليه الركن اليماني، والركن الذي في الجهة الشرقية الشمالية من الركنين الآخرين الشاميين، لأن الكعبة لها أربعة أركان: الركنان اليمانيان والركنان الشاميان. فالركنان الشاميان لدى جهة من جهة الحجر، وهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن نهاية الكعبة وراءهما، نهاية الكعبة وراءهما من جهة الشمال مقدار خمسة أذرع من الحجر. والركنان اليمانيان هما الحجر الأسود والركن الذي قبله عندما يطوف الإنسان، يبدأ من الحجر الأسود يدور حول الكعبة، وإذا أقبل على الحجر الأسود الركن الذي قبله هو الركن اليماني، الركن الذي قبله هو الركن اليماني في الجهة الجنوبية الغربية، لأن زوايا البيت أربع: الركن الحجر الأسود في الزاوية التي هي شرقية وجنوبية، والركن اليماني في الزاوية التي هي جنوبية غربية. فهذان الركنان هما اللذان يستلمان، واستلامهما إنما هو اتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولو لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمناهما، كما قال عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو بن أبي السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم، مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. والحارث بن مسكين المصري ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس، عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو أحد وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما اليماني والحجر في شدة ولا رخاء. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر وأنه كان ملازما لاستلام الركنين الحجر الأسود والركن اليماني منذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما مطلقا دائما وأبدا، فهو ملازم لذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الاتباع والحرص على اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومتابعته فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وفعلهما أي استلامهما سنة مستحبة، يعني سنة سنها رسول الله وأمر مستحب. وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا كان هناك ضرر في الوصول إليهما فإنه لا يوصل إليهما ولا يذهب الإنسان إليهما إذا كان الوصول إليهما يترتب عليه ضرر، لأن استلامهما سنة وإيذاء الناس حرام، ولا يفعل الأمر المحرم من أجل الوصول إلى سنة. أما إذا أمكن الوصول إليهما من غير إيذاء لأحد فالمستحب للإنسان أن يحرص على استلامهما وأن يستلمهما اتباعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يخبر أنه ما كان يترك استلامهما منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما لا في شدة ولا في رخاء، يعني دائما وأبدا. والإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع والمصغر تمييز له عن أخيه عبد الله ابن عمر المكبر، فإن المكبر ضعيف والمصغر الذي هو عبيد الله ثقة وهو هذا الذي معنا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركت استلام الحجر في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر ويتعلق بالحجر الأسود، وأن ابن عمر ما كان يترك استلامه منذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه لا في شدة ولا في رخاء، وهو من جنس الذي قبله، إلا أن الذي قبله فيه التنصيص على الركنين الحجر والركن اليماني، وهذا فيه التنصيص على الحجر الأسود وحده. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمران بن موسى أخبرنا عمران بن موسى وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال استلام الركن بالمحجن قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ثم ورد النسائي استلام الركن بمحجن استلام الركن بمحجن نعم استلام الركن بمحجن الركن أي الحجر الأسود استلامه بمحجن العصا المحنية الرأس، هذا هو المحجن، وكان يفعل ذلك لأنه راكبا على البعير وهو يطوف، فهو إذا هذا الحجر أسود مد هذه العصا المحنية الرأس إلى الحجر الأسود استلمه بها، لأنه كان عليه الصلاة والسلام كان راكبا ولا يستطيع الوصول إلى الحجر الأسود إلا بهذه الواسطة، لأنه على البعير لا يستطيع لا تصل يده إلى الحجر الأسود، وإنما تصل إليه بالواسطة وهي هذه العصا المحنية الرأس التي يقال لها محجن. والحديث سبق أن مر وأورده هنا من أجل الاستدلال به على الاستلام بالواسطة، أي بواسطة العصا المحنية الرأس التي يقال لها المحجن. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للحاجة إليه، لأنه كان راكبا ولا تصل يده إلى الحجر إلا بهذه الواسطة التي هي العصا المحنية الرأس التي بيده صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، وسليمان بن داود، وسليمان بن داود أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديث النسائي، أبو داود والنسائي أخرج حديث أبو داود والنسائي، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس، عن ابن وهب عن ابن شهاب عن يونس عن يونس عن ابن عن ابن وهب عن ابن عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين هم هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإشارة إلى الركن. قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. ثم أورد النسائي الإشارة إلى الركن، يعني أنه عندما يحاذيه يشير إليه، إذا ما تمكن من الاستلام فإنه يشير إليه، لأن الأحوال التي تكون مع الركن الأسود ثلاث أحوال، ثلاث حالات: التقبيل والمسح باليد والإشارة عند المحاذاة، فإذا تمكن أن يقبله قبله، وإذا تمكن ما لمسه بيده ومسحه بيده، وإذا كان ما تمكن لا من هذا ولا من هذا عندما يحاذيه يشير إليه ويكبر، يشير إليه ويكبر. أما الركن اليماني فإنه لا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يمسح فقط ويستلم فقط باليد، إذا وصل إليه الإنسان مسحه بيده، لا يقبله ولا يشير إليه، لا تقبيل ولا إشارة. وأما الحجر الأسود ففيه ثلاثة الأمور: التقبيل والاستلام والإشارة، التقبيل والاستلام والإشارة كلها تكون للحجر الأسود. وقد أورد النسائي حديث من؟ ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وكان إذا حاذى الركن أشار إليه. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث الذي قبل هذا كان يستلمه بمحجن، ومعنى هذا أنه أحيانا يفعل ذلك بالمحجن وأحيانا يشير إليه وأحيانا يشير إليه عليه الصلاة والسلام. فهو إذا لم يستلمه أشار إليه, إذا لم يستلمه أشار إليه. هذه هي السنة في حق الحجر الأسود, تقبيل واستلام وإشارة. إن حصل التقبيل فهو الأولى, وإلا فإنه يستلم بيده, وإلا يكون هذا ولا هذا, فإنه يشير إليه ويكبر عند محاذاته. أما الركن اليماني فهو إن تمكن من استلامه بيده استلمه, وإن لم يتمكن مضى, وليس في حقه لا تقبيل ولا إشارة بالنسبة للحجر بالنسبة للركن اليماني. أيوة. قال أخبرنا بشر بن هلال. أخبرنا بشر بن هلال الصواف ووثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد وقد مر ذكره. عن خالد. عن خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. سواء أشار أو لمس أو قبل كلها يعني يسمي ويكبر أو يكبر فقط؟ لا, التكبير التكبير عند الإشارة, أما تقبيل ما أعرف يعني أنه يكبر عند التقبيل أو عند اللمس. نعم. وبالنسبة للركن اليماني فيه شيء تكبير أو تسمية؟ لا, ما فيه, ما فيه أبدا, بس استلام. ما فيه إشارة ولا لأن الإشارة هي مع التكبير, وهو لا يشار إليه, لا يشار إليه ولا يقبل. الإنسان إذا وصل إليه مسحه بيده فقط ولا يقبله, وإن لم يصل إليه لا يشير إليه ولا يكبر. قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. قال فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد, والمقصود من هذه الترجمة بيان سبب نزول هذه الآية, وأن أصلها أن الكفار في الجاهلية يعني قبل يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد بعثته إلى أن يعني نادى أو أمر من ينادي في الناس في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت عريان, فكانوا يطوفون وهم عراة. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس أن المرأة يعني في الجاهلية كانت تطوف بالبيت وهي عريانة وتنشد هذا البيت اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله, يعني معناها أنها لا تحل النظر إليه, وكانوا يعتقدون هذه العقيدة أنهم يطوفون وهم عراة. فجاء الإسلام ومنع من ذلك, والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أرسل في السنة التاسعة أبا بكر ليحج بالناس وأمره على الناس في الحج, وأمر بأن ينادى في الموسم ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان وألا يطوف بالبيت عريان. وفيه أنها نزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد, يعني أنهم يلبسون الزينة, وعندما يأتون للمساجد يأتون بزينتهم وبلباسهم وساتر عوراتهم وعلى أحسن هيئة وعلى أكمل هيئة. هذا هو الذي أمروا به وأرشدوا إليه, على خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية من التعري وعدم اتخاذ لبس الزينة وأخذ الزينة. فنزلت هذه الآية مبينة إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية, وفيها أمر الناس بأن يأخذ الزينة عند الإتيان للمساجد. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. عن محمد. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة. عن سلمة بن كهيل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسلم، عن مسلم البطين. عن مسلم بن عمران البطين، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أرد النساء حديث من؟ أبي هريرة. ثم أرد النساء حديث أبي هريرة عن أبي بكر. حديث أبي هريرة عن أبي بكر. نعم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة أمره على الناس يعني على الحج وأرسله أميرا، وكان من جملة ما كلف به أن يعني ينادى في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني هذه السنة التي حصل جاء الناس فيها وفيهم العراة وكانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية نودي بهم على أن لا يفعلوا شيء من ذلك في السنة القادمة، يعني بعد هذا العام ما يحصل شيء من ذلك وأن هذا أمر قد انتهى، فلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. المقصود من ذلك هو قوله ولا يطوف بالبيت عريان، لأن هذا هو سبب نزول الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد كما جاء في الحديث الذي قبل هذا. نعم. قال أخبرنا أبو داود. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعقوب. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم، وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح. عن صالح بن كيسان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخرة الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه على إطلاقا وأكثر أصحابه حديثا عنه وهو أكثرهم على الإطلاق، لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث سبعة وأبو هريرة هو أكثر هؤلاء السبعة. عن أبي بكر. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن عثمان كنيته أبو بكر وكنية أبيه أبو قحافة، فهو أبو بكر بن أبي قحافة واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان التيمي، أفضل هذه الأمة وخيرها، أفضل من مشاع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهو الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام منذ بعثه الله، كان ملازما له في الجاهلية قبل البعثة، ملازما له قبل البعثة وصديقا له ورفيقا له عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما بعثه الله كان أول من آمن به، كان أول من آمن به ولازمه في مكة 13 عاما من حين البعثة إلى أن انتقل منها إلى المدينة، ولما هاجر رافقه في الطريق إلى المدينة وأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى وسماه الله صاحب رسول الله وقال عنه ثاني اثنين، إذ يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو أحد الاثنين وهو صاحبه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولازمه في المدينة 10 سنوات وشهد المشاهد كلها معه عليه الصلاة والسلام إلى أن توفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام فبايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومكث في الخلافة 2 سنة وأشهر قاتل فيها المرتدين وعمل على إرجاعهم إلى ما كانوا عليه في زمن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولما توفاه الله عز وجل دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعث يكون معه في الجنة فهو ملازم له في الحياة الدنيا ومجاور له في القبر ويكون معه في الجنة بعد البعث والنشور وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ولهذا فإن محبة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة هي علامة الإيمان وبغضهم والوقيعة بهم علامة النفاق وعلامة الخذلان لأن الصحابة هم خير هذه الأمة وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس كتابا وسنة ولا عرف الناس هدى إلا عن طريق الصحابة فإذا قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة وإذا لم يقبل ما جاء عن الصحابة فالذي جاء عنهم الكتاب والسنة فهي غير مقبولة. والقدح في الناقل قدح في المنقول كما جاء عن أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه أنه قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يقدحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ليبطلوا هذه الغاية ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة لأن القدح في الناقل قدح في المنقول القدح في الناقل قدح في المنقول فالقدح في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قدح في الكتاب والسنة قدح في الكتاب والسنة. ولهذا فإن محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هي علامة الإيمان وبغضهم علامة الخذلان. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وعثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جئت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة ببراءة قال ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فأجله أو أمده إلى 4 أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج بعد العام مشرك. بريء من المشركين؟ ها؟ فإن الله بريء من المشركين ورسوله. أيوة. ولا يحج. ها؟ فإن الله بريء من المشركين ورسوله يعني اللفظ. نعم. فإن الله بريء من المشركين ورسوله. ولا يحج بعد العام مشرك فكنت أنادي حتى صحل صوتي. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة أنه كان في الرهط وفي الجماعة الذين كانوا ينادون في الموسم بكونه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأن من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأمده 4 أشهر وهذا فيه اختصار وإلا فإن الذي كان ينادى به والذي جاء به القرآن أن المشركين أو أن الكفار قسمان قسم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد فهؤلاء عهدهم إلى أمدهم إلى عهدهم المدة التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هي باقية كما جاء في القرآن فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ومن لم يكن هناك عهد فالمدة التي أمامها أربعة أشهر، التي أمامه أربعة أشهر، وهذه الأربعة الأشهر هي أشهر المهلة، أشهر المهلة والتسيير، وليست الأشهر الحرم، وإنما هذه مدة يعني يترك الناس، يترك الكفار فيها، وبعد ذلك ما فيه إلا القتل والقتال. فإذا الذي كان ينادى به أن الكفار قسمان، قسم لهم عهد ولهم مدة بموجب العهد الذي لهم، فهؤلاء يتم عهدهم إلى مدتهم، وجماعة ليس لهم عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لهم أربعة أشهر وبعدها يقاتلون، وبعدها يقاتلون، يسلمون أو يقاتلون. فهذا هو الذي كانوا ينادون به، يعني ببراءة وما جاء فيها أو في أولها، وأنه لا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا النداء إنما حصل في تلك السنة التي هي السنة التاسعة، ولم يكن حصل ذلك بعد ذلك، لا في حجة الوداع ولا بعدها في زمن الصحابة، أنهم ينادون لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، هذا شيء انتهى، حصل في السنة التاسعة ونفذ في السنة العاشرة، ونفذ في السنة العاشرة. فهذا النداء وهذه البراءة من المشركين وإعلانها وإعطاء الناس أربعة أشهر لمن لم يكن له عهد، ومن له عهد يوصل إلى عهده وإلى غاية عهده، هذا كان حصل في تلك السنة فقط، وما حصل بعد ذلك لا في السنة العاشرة ولا بعد ذلك. ولهذا فإن ما يفعله بعض المخذولين من الرافضة من كونهم يؤذون الحجيج ويتذرعون بإيذائهم إلى أنهم يبرؤون من المشركين وأنهم يعلنون الشيء الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأعلن ذلك في السنة التاسعة في حجة الصديق، حتى لا يحصل في حجته والسنة التي يحج فيها وهي العاشرة أن يأتي المشركون وأن يأتي العراة، وأن الناس قد أعلن لهم أن من كان له عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيتم له عهده ومدته، ومن لم يكن له عهد فأمامه أربعة أشهر يفكر فيها ويتأمل، فإن دخل في الإسلام وإلا يقاتل، فإن دخل. هذا هو الذي كان يعلن في السنة التاسعة. أما فعل أولئك، فعل هؤلاء، فإنه لا يأتي بشيء إلا بإيذاء الحجاج، ولا يترتب عليه إلا إيذاء المسلمين، ولا يترتب عليه إلا إيذاء المسلمين وإيذاء الحجاج الذين يأتون من كل فج عميق ويأتون من كل جهة، لا يحصل لهم من وراء هذا الـ هذا الـ هذا التصرف الشائن الخبيث إلا هذه الأبرار بالمسلمين الذين يأتون إلى الحج ويؤدون هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل والتي أمرهم الله عز وجل بها، فلا وجه إطلاقا للتشبث لهذا العمل المؤذي بما جاء في القرآن، لأن هذا فيه إيذاء للناس، والذي جاء في القرآن حصل في سنة واحدة، وبعد ذلك بعد أربعة أشهر ما فيه إلا القتال، ما فيه إلا القتال على الدخول في الإسلام. قال، يقول في آخره: حتى صحيل صوتي. حتى صحيل صوتي يعني أنه تأثر، يعني صوته الذي كان يعني يرفعه يعني بح وضعف صوته، وما كان يستطيع في الآخر ما كان يستطيعه في الأول، لأن في الأول كان يرفع صوته، وبهذا الرفع وكثرة الرفع ضعف صوته بعد ذلك. ذكر في أوله: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم، وكذلك أيضا مما كانوا ينادون به ألا يدخل، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، سواء كان المؤمنون الكامل الإيمان أو الذين هم ناقص الإيمان ولكنهم إذا عذبوا في النار فإنهم يدخلون الجنة بعد ذلك، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار ولا سبيل لهم إلى الخروج عنها. وأما من كان مؤمنا ومن مات على الإيمان فهو إما أن يدخل الجنة من أول وهلة، وإما أن يعذب في النار على ما عنده من كبائر وذنوب، ولكنه لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار. فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، المؤمنون هم الذين يدخلون الجنة، أهل الإيمان وأهل الإسلام هم الذين يدخلون الجنة، إما في أول الأمر وإما بعد ذلك. من عذب منهم في النار فلا بد من خروجه منها ودخوله الجنة. قال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وعثمان بن عمر. محمد بن بشار عن محمد، محمد بن بشار مرة وهو بن دار، ومحمد هو غندر وقد مرة، وعثمان بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة قد مر ذكره. عن المغيرة، عن المغيرة بن مخزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي، وهذا والمغيرة هذا هو الذي ذكروا في ترجمته أنه احتلم وعمره 13 سنة، احتلم وعمره 13 عاما، يعني أنه بلغ وهو صغير، بلغ وهو صغير عمره 13 عاما. نعم. عن الشعبي، عن الشعبي المغيرة، المغيرة يروي عن الشعبي، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المحرر ابن أبي هريرة، عن المحرر ابن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. نعم، مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبي، عن أبيه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج وحديثه وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق كما أشرت إلى ذلك آنفا. قال: أين يصلي ركعتي الطواف؟ قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداع رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. ثم ورد النسائي: أين يصلي ركعتي الطواف؟ عندما يطوف أين يصليهما؟ يصليهما خلف المقام، وهذا هو المستحب وهذا هو الأولى، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد صح، إن صلاهما في أي مكان من المسجد صح ذلك وساغ ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يكون ذلك خلف المقام. وقد أورد النسائي حديث المطلب بن أبي وداعة، إيش قال؟ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه، يعني السبعة الأشواط، جاء إلى حاشية المطاف يعني ناحيته وطرفه، وصلى ركعتين ليس بينه وبين الطوافين أحد، ليس بينه وبين الطوافين أحد، يعني معناه أنه ليس أمامه إلا الطوافين يطوفون وهو يصلي، لكن لا يلزم أن يكون ذلك يعني معناه أنهم متصلا بهم، ولو حصل ذلك فإنه لا بأس بذلك، لأن الطائفين لهم حق الطواف في هذه البقعة، وإذا صلى الإنسان يعني خلف المقام أو في ناحية المقام وطاف الناس أمامه أو قريب منه فإنه لا بأس بذلك، لأن الضرورة تقتضي هذا، ولأن الطائفين لهم حق المرور وحق الطواف في ذلك المكان الذي هو البقعة. وإذا كثر الطائفون فهم أحق من المصلين، ليس لهم أن يصلوا خلف المقام إذا امتلأ الذي بين المقام والكعبة واحتاجوا إلى أن يطوفوا بعد المقام، فهم أولى من المصلين. المصلين يذهبون إلى جهة بعيدة ويصلون، يذهبون إلى جهة بعيدة ويصلون، والطائفون أولى من المصلين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان مر ذكره. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن كثير بن كثير. عن كثير بن كثير ابن المطلب بن أبي وداعة، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه كثير بن المطلب وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن المطلب ابن أبي وداعة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال يعني ابن عمر رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى البيت واستلم الحجر وطاف به سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين. هنا صلى خلف المقام ركعتين ثم أتى الحجر فاستلمه ثم ذهب وسعى بين الصفا والمروة. والمقصود قوله صلى خلف المقام ركعتين، صلى خلف المقام ركعتين. نعم. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وبغلان قرية من قرى بلخ. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة. سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. قال القول بعد ركعتي الطواف. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت سبعة رمل منها ثلاثة ومشى أربعة ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدأ له البيت فقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة وصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القول بعد ركعتي الطواف. القول بعد ركعتي الطواف، القول أي الشيء الذي يقال بعد ركعتي الطواف، والمقصود من ذلك واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يعني هذه الآية كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاها ورفع بها صوته يسمع الناس، ورفع بها صوته يسمع الناس، هذا هو المقصود بالترجمة. وقد جاء في هذه الرواية أنه بعد ركعتين، وجاء في بعض الروايات أنه قبل الركعتين، يعني عندما أراد أن يصلي واتجه قال واتخذوا مقام إبراهيم صلى فصلى ركعتين فصلى ركعتين. ومعنى هذا أنه قال هذه أو تلا هذه الآية، وأنه ينفذ هذه الآية ويقوم بتنفيذ ما أمر به بقوله واتخذوا مقام إبراهيم صلى وأنه يصلي في ذلك المكان. ففي بعض الروايات أنه كان قبل وفي بعضها أنه كان بعد، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها وهو عندما نفذ هذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو تأويل القرآن تنفيذه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني معناه ينفذه ويطبقه. فهنا واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، يعني جاء وصلى في هذا المكان امتثالا لما جاء في القرآن، امتثالا لما جاء في القرآن ولما أمر به في القرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعدما صلى يعني طاف بالبيت، الرسول قدم مكة، أول ما قدم طاف بالبيت ورمل ثلاثا ومشى أربعا وأتى المقام وصلى خلفه ركعتين وتلا الآية ورفع بها صوته يسمع الناس، ثم جاء الحجر واستلمه، ثم ذهب إلى الصفاء وبدأ بالصفاء وقال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به ذكرا أبدأ به عملا، لأن الله قدم الصفا على المروة فقال: إن الصفا والمروة. وقد بدأ عليه الصلاة والسلام بالعمل في الطواف بينهما بالصفا وختم بالمروة فقال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به قولا وذكرا، حيث بدأ بالصفا قبل المروة أيضا أفعل وأبدأ بما بدأ الله به، فأبدأ بالصفا ولا أبدأ بالمروة، يعني يبدأ بالصفا بالسعي من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فبداية الشوط الأول من الصفا ونهاية الشوط الأخير بالمروة، ونهاية الشوط الأخير بالمروة. فهو ليس من الصفا إلى الصفا شوط، بل من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، ورقى على الصفا حتى رأى البيت، ذكر الله عز وجل وقال: لا إله إلا الله لا شريك له، له كل الحمد حين يميت وعلى كل شيء قدير، ثم حمد الله وكبره ودعا ما شاء أن يدعو، ثم نزل من الصفا حتى جاء إلى الوادي، وكان فيه وادي مسيل يمشي معه السيل، فأسرع في ذلك المكان. والآن علامة هذا المكان طلاء أخضر وإضاءة خضراء، طلاء أخضر في الجدار وإضاءة خضراء، هذه علامة المكان الذي يسرع فيه، سواء كان ذاهب إلى المروة أو ذاهب إلى الصفا، يمشي مشيا حتى يأتي بين هذه في هذا المكان الذي جعل في أطرافه علامة خضراء، طلاء أخضر وإضاءة خضراء، فيسرع في هذا المكان يسعى، ومع ذلك يمشي مشي سواء جهة المروة أو جهة الصفا، وبين هذين العالمين الأخضرين الذي هو بطن المسيل الذي جاء في الحديث يسرع، سواء كان متجها إلى المروة أو متجها إلى الصفاء، ثم يفعل على المروة كما فعل على الصفاء، يفعل على المروة كما فعل على الصفاء. أيوة. إسناد. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث بن سعد ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، مشهور بالنسبة إلى جده الهاد، فهو يعني هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، ابن الهاد منسوب إلى جده الهاد. نعم. عن جعفر بن محمد وهو ثقة مكثر، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق بهم ولا يرضونها هم لأنفسهم، وهو إمام من أئمة أهل السنة يقدرونه ويجلونه. وطريقة أهل السنة في أصحاب في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يجلونهم ويعظمونهم ويحبونهم، فإذا كان الشخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أقربائه فيحبونه لصحبته ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان ليس صحابيا وهو من المؤمنين المتقين وهو من أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدوة أهل السنة في ذلك وأولى وأسبق الناس إلى تعظيم أهل البيت ومعرفة قدرهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فإن أبا بكر كان يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهذا الأثر في صحيح البخاري، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني يحب أن يصل قرابة رسول الله أعظم مما من من من صلته لقرابته، يعني آل أبي بكر آل رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلهم أعظم من صلته لأقربائه. وكذلك الأثر عنه في صحيح البخاري أيضا أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه كان يقول للعباس والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك. فهذا كلام الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في بيان منزلة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ينزلونهم المنازل التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، ولا يتجاوزون الحدود، لا يجفون ولا يغلون. وأما الرافضة فقد غلوا في الأئمة الاثنى عشر وجفوا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث وقد قال عنه الحافظ إنه صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أما أبوه محمد بن علي الملقب الباقر فهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا الإسناد روى الإمام مسلم في صحيحه حديث جابر الطويل في حجة الوداع، أطول حديث فيه وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هو حديث جابر، وقد جاء بهذا الإسناد جعفر بن محمد عن أبيه. بل إن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على تعظيم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا إليه وكانوا عدد وسألوه أن يحدثهم، فسألهم عن أسمائهم فلان فلان فلان، وفيهم محمد بن علي، فقربه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم بالحديث الطويل، يعني فهو قرب هذا الرجل الذي هو محمد لأنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف سبعا رمل ثلاثة ومشى أربعة ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني فيه أنه طاف سبعا رمل ثلاثا ومشى أربعا وأتى المقام وقال واتخذ المقام إبراهيم وصلى وصلى ركعتين سجدتين ومقصود به الركعتين لأنه يطلق على الركعة سجدة وثم ذهب إلى الصفا ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. ثم خرج إلى الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به يعني أنهم يبدأون بالصفا ويختمون بالمروة. أيوه. السنة أن الآية قبل الركعتين. نعم يعني هنا الآية قبل الركعتين والذي مر أنه بعد الركعتين نعم. ذاك التبويب هو الباب يقول القول بعد القول الركعتين. بعد الركعتين. نعم. وقد ذكر الحديث الأول وأتى به بثم يعني بعده الأول. نعم. أما الثاني هذا فيه دلالة على بعد الركعتين يعني ما يعني يفهم من يعني تقديم القول على الركعتين لأنه قال ثم قرأ الآية فصلى خلف المقام ركعتين وهو يحتمل بخلاف ذاك فإن ذاك فيه أن ثم الدالة على الترتيب والتراخي. قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. بالنسبة للمرأة يا شيخ هل أن تسعى في بطن المسيح؟ لا المرأة ما تسعى يعني بل تمشي على مهل لضعفها ولما يخشى من يعني ظهور شيء منها بسبب سعيها. قال القراءة في ركعتي الطواف. قال لا أخبرنا لا يعني باب أي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال هل من منهج السلف أني إذا انتقدت مبتدعا ببدعته ليحذر الناس منه يجب أن أذكر حسناته لكي لا أظلمه؟ لا ما يجب. إذا حذرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منها فهذا هو المطلوب ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات وإنما للإنسان أن يذكر البدعة ويحذر منها وأنه لا يغتر بها. يقول هل يجوز للمسلم أن يعتمر أكثر من مرة في السنة؟ يجوز بل قوله صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما يدل على فضل واستحباب إكثار العمر و يعني موالاتها والترداد إلى البيت لا بأس بذلك يعني كونه يكررها في السنة لا بأس بذلك.